من حقه وحق عباده وترك ما نهاهم الله عنه. الذين تتوفاهم الملائكة مستمرين على تقواهم، طيبين أي طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق إليهم ويخل في إيمانهم، فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته، وألسنتهم بذكره والثناء عليه، وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه، يقولون سلام عليكم، التحية الكاملة خاصة لكم، والسلامة من كل آفة، وقد سلمتم من كل ما تكرهون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، من الإيمان بالله والانقياد لأمره، فإن العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومنته لا بحولهم وقوتهم. ثم يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا وذكروا فلم يتذكروا إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك بالعذاب الذي سيحل بهم، فإنهم قد استحقوا وقوعه فيهم. كذلك فعل الذين من قبلهم، كذبوا وكفروا ثم لم يؤمنوا حتى نزل بهم العذاب، وما ظلمهم الله إذ عذبهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإنها مخلوقة لعبادة الله ليكون مآلها إلى كرامة الله، فظلموها وتركوا ما خلقت له، وعرضوها للإهانة الدائمة والشقاء الملازم، فأصابهم سيئات ما عملوا، أي عقوبات أعمالهم وآثارها، وحاق بهم أي نزل ما كانوا به يستهزئون. فإنهم كانوا إذا أنذرتهم رسلهم بالعذاب استهزأوا به وسخروا ممن أخبر به، فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه. ثم يقول سبحانه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، أي احتج المشركون على شركهم بمشيئة الله، وأن الله لو شاء ما أشركوا ولا حرموا شيئا من الأنعام التي أحلها كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه، وهذه حجة باطلة، فإنها لو كانت حقا ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا به، فعاقبهم أشد العقاب، فلو كانوا يحبوا ذلك منهم لما عذبهم. وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسل، وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله، فإن الله أمرهم ونهاهم ومكنهم من القيام بما كلفهم، وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم، فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل هذا. وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريده من غير أن ينازعه منازع، فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسله وتكذيب الأمور العقلية والحسية، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب، ولا يبقى لأحد على الله حجة. إذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه واحتجوا عليهم بالقدر، فليس للرسل من الأمر شيء، وإنما حسابهم على الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.